تفسير الآية 4 من سورة المدثر، يقول تعالى: وثيابك فطهر، أي وأيضا ذاتك طهرها من كل سوء في الأقوال والأفعال، فكن دوما طاهر القول والفعل بفعل الخير وترك الشر من خلال العمل بكل أخلاق إسلامك لتسعد في دنياك وأخراك. لأن العرب في بعض حديثهم يطلقون لفظ الثياب يقصدون الذات، كذلك طهر ثيابك من كل نجاسة وقذارة، واجعلها دائما نظيفة أنيقة جميلة ذات رائحة طيبة كما يطلب الإسلام.